موقف مصابك يا علي بالعرش مرسوم، ما مثل يومك بالدهار، يومك أشهد يوم يا ابا الحسن يا علي يا ابا الحسن، روح القدس بمصيبتك صار تهدمت أركان الشريع، راح الوصيرة يا ريت يا ريت لا أنسى المسا ولا طلع مصبايا، والفلك يا ريت انفني ولا طلعت النجوم، لعتك لاع يا علي ومصابك مصاب، يا ريت لا طال العمر يا داحي عالدهر، لو نبدي العتب ما ينفع عتاب، شفيد عتبي على الدهر، شفيد عتبي على الدهر، وش ينفع اللوم وزينب يا حيدر نادتك يا الغبت عني سباح دلال انقطاع وانقطع ظني، يا ابويا وصفت يتميت من زغر سني، صوبني سهم النايبة دلال معلوم، بالأميس كانت زاهية بوجودك الدار، هالليلة دارك موحشة يا حامي الجا، لو نار وحدة بالقلب اتحمل النار، لكن هنيران اسعرت والقلب مضروب، موقف مصابك يا علي، موقف مصابك يا علي بالعرش مرسوم، ما مثل يومك بالدهر، يومك أشهد يوم يا ذا الحسن، روحي القدس بمصيبتك صاح تهدمت أركان الشارع، راح الوصيرة يا ريت لا يا ريت لا انسى الميسى ولا طيلة مصبايا، والفلك يا ريت الفينا ولا طيلة ومصابك مصاب، يا ريت لا طال العمر يا داحي الباب، عالدهر لو نبدي العيتك عالدهر لو نبدي العيتك ما ينفع عتايا شيف يدعك بعلى الدهر وش ينفع الشاعر الحسيني الأديب الأستاذ جابر الكاظمي وزينب يا حدار ناديتك يا الغيب تعالي يا صباح دلال انقطع وانقطع يا ابويا وصفت يا التامي يا ابويا وصفت يا التامي من زغر سمي صواب نسى من نايبة دلالي يا حامي جايا لو نار وحدة بالجوف لو نار وحدة بالجوف أتحمل النار لكن هني راني وانا انطي وجهي بلوعيتك انطي الوجه وياي ومنين جت يا علي الفاجعه منين لا قلبي يصبر على الحزن لا قلبي يصبر على الحزن يصبر على العين لا قلبي يصبر على الحزن شي صبر العين سهران عيني بفرقيتك ومفارق النوم عقبك يا ابويا بالصبر راح اقطع دروب كل شي حسبت بس الهضم ما كان محسوب بس بصواب طبرت هاميتك دلالي مسهول دمعي مثل دم طبرتك يكفى يا ضدمو دمعي مثل دمك جارك دمعي مثل دمك جاره والجيف ناداك فقدك صعب ما ينحمل مو سهله فقدك ترضيك ميت وسدي لا ترضيك ميت وسدي بالقبر وياك يا وصفي وياك العمر بالحيد معنى أغاثي مأجورين بارك الله بالمشافة.